بالله من الشيطان الرجيم. وكان أمره راجلا مفعولا Thank you.

Amen. نعم نعم نعم نعم ولكن رجل الله وخاتم Oh. يا أيها النبي الله يستر عليك. وداعيا إلى الله به تحييتهم يوم يلقاهم يا سلام وأعد لهم أجرا يا سلام على السلام وأعد لهم الله الله الله الله ماشي يا عم خالد الله يكرمك الله يشرح صدرك ما شاء الله العظيم عليك وَتَقَضَى اللَّهُ